أشياء في إحرامه. وهذه بينها في الحديث الأول، ومنها السراويلات والقمص وما مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران أصبغة من النبات تضفي على المصبوغ من الثياب جمالا وزينة. والمحرم مأمور بعدم الترفه. ثانيا، في أول الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس بعده سكت عن القطع فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فإذا نظرنا في الحديثين من حيث التاريخ وجدنا أن حديث ابن عمر كان يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لحجة الوداع بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة. فأول الحديثين منسوخ بالثاني، منسوخ بالثاني لأنه لا يمكن الجمع بينهما فيما أرى. فإذن نسخ القطع، قطع الخفين أسفل من الكعبين في حق من لم يجد نعلين، كما نسخ النهي عن لبس السراويل في حق من لم يجد الإزار. ثالثا، الحديث الثالث من هذه الأحاديث أفاد بمفرده فوائد عدة، منها إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عما لم ينزل عليه فيه وحي، لأن هذا من أمور الدين. وقد يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واجتهاده في هذا الباب أعني فيما لم ينزل عليه فيه وحي على ثلاثة أضرب. أحدها نزول الوحي بموافقته، والثاني سكوت الوحي فلا ينزل فيه وحي لا مخالفة ولا موافقة، والثالث نزول الوحي بخلافه. فالأول شرع ووجهه واضح، والثاني كذلك شرع لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على خطأ، والثالث ليس بشرع ولكن لا يثرب على رسول صلى الله عليه وسلم فيه ولا يشنع عليه فيه، وهو يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وإنما ميزه الله بالوحي، فالوحي معه. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ثقلا حال نزول الوحي، ولله في ذلك الحكمة. ومنها عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يغسل عنه الطيب وأن ينزع عنه الجبة وهي مخيطة، ولم يزد على ذلك شيء، ولم يزد على ذلك شيئا. فالرجل فعل ما فعل يظن أن فعله حسن وأنه مصيب في ذلك، فتبين بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخطئ. وهذه المسألة، أعني عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، أدلتها متواترة تواترا معنويا، يعلم ذلك من كانت عنده قدرة على استقراء آية التنزيل الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: مواقيت الحج والعمرة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. المواقيت جمع ميقات من التوقيت، وهو التحديد، ومواقيت العبادات هي تعيين الشارع أزمنتها وأمكنتها. والمراد هنا المواقيت، مواقيت الحج المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا يتفق مع حال الأفاقيين القادمين إلى مكة من أجل الحج أو العمرة. وهذه الأحاديث وما في معناها يتلخص منها أن أصناف الناس من حيث المواقيت وعدمها أصناف، أحدها من كان له ميقات، فالأصل أن يهل منه، يعني يلبي بنسكه الذي أراد من حج أو عمرة. ثانيها من مر على ميقات غير ميقاته، كما يصنع الناس اليوم، فيمر الكثيرون من أهل نجد والعراق وما في خطها على المدينة، وكما يمر كثير من الناس على رابغ الجحفة، فهؤلاء مهلهم من حيث مروا. وقد لاحظتم قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهله. وها هنا مسألة تتفرع على هذا الأمر، وهي الانتقال من ميقات إلى ميقات. هنا حالتان، إحداهما جائزة، وهي انتقال الشخص من ميقات، انتقال الشخص من ميقاته إلى ما هو أبعد منه، كما يحدث من أهل اليمن وغيرهم الذين يأتون إلى المدينة، فحينما ينطلقون إلى الحج أو العمرة فميقاتهم ميقات أهل المدينة، يصبحون مدنيين. وكذلك لو فعل أهل جدة ومكة فذهبوا إلى الطائف وأقاموا فيه حتى يأتي سفرهم إلى ما يريدون من حج أو عمرة فوقتهم، فميقاتهم ميقات أهل نجد قرن، وهو معروف اليوم بالسر الكبير. ثالث، الصنف الثالث، من ليس له ميقات، ليس له ميقات، لم يحدد له ميقات، وهذا الصنف ينقسم إلى قسمين، منهم من يمر بميقات فمهله من حيث مر، والصنف الثاني من لم يمر على ميقات فهذا يهل من محاذاة أقرب المواقيت إليه. مثال هذا الصنف أهل مهد الذهب ومن في ناحيتها، إذا جاءوا من الخط السريع فإنهم يحرمون من محاذاة الجحفة، وحسب علمي أن الجهة المختصة وضعت لافتة إرشادية. الصنف الرابع، من كان بين ميقاتين كأهالي وادي الصفرة، فإنهم بين ذي الحليفة والجحفة، فهؤلاء يحرمون حسب ما يتيسر لهم، فإن شاءوا أرجعوا إحرامهم إلى الجحفة، وإن شاءوا أحرموا من ميقات أهل المدينة، ولعل الأول أيسر وأرفق بحالهم، لأن يعني حتى أهل قريش يصعب عليهم أن يعودوا إلى المدينة. الصنف الخامس أو السادس، من ليس له ميقات وليس بين ميقاتين، هو في فراغ، فهذا من حيث أنشأ كأهل جدة، نعم، فإنهم يحرمون من حيث أنشأ، كذلك القرى التي بين مكة وجدة، ومن ممره على جدة يحرم من حيث أنشأ. الصنف الأخير أهل مكة، فظاهر الحديث أن أهل مكة يحرمون منها مطلقا، ولكن خص الإجماع العمرة، فإن المكي ومن في حكمه يحرم لحجه من مكة، وأما عمرتهم فيحرمون لها من الحل، والحل هو ما كان خارج حدود الحرم، ومنه التنعيم وعرفة. وننبه هاهنا إلى أن قصد التنعيم اعتقادا أنه هو مهل أهل مكة هذا خطأ، فلم يأتي دليل من السنة يدل لذلك، فهم يحرمون من الحل حيث تيسر لهم. وفي الحديث حكم فقهي أخير، وهو أن من قصد مكة لغير حج ولا عمرة، لتجارة أو دراسة أو زيارة قريب أو مجرد مجاورة للمسجد الحرام، فإنه لا يلزمه الإحرام. وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. والله أعلم. قال: التلبية وصفتها ووقتها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية ومعناها الإجابة، فلبيك يعني إجابة بعد إجابة، والمعنى أن المحرم حينما يصدع بهذه التلبية ويجهر بها يعلن إجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا التنبيه إلى أمور. الأمر الأول أن ما يقصده الناس من اجتماع الصوت بالتلبية ليس عليه دليل من السنة، فكل إنسان يلبي ولا يقصد اجتماع الصوت على التلبية، لكن إذا حصل هذا الاجتماع موافقة دون قصد فلا بأس بذلك. الأمر الثاني، السنة في حق الرجال الجهر بالتلبية ورفع الصوت بها لما في ذلك ما قدمناه، وثانيا إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، لا حظ فيها ولا شركة فيها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل عليه الصلاة والسلام أجمعين. وأما المرأة فتلبي في نفسها، ولا مانع أن تسمع من بجوارها من رفيقاتها أو رفيقتها. هناك تلبية جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والرغباء والعمل. والخير كله بيديك والرغباء والعمل، لكنها من السنن التقريرية، لأن الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقولها على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل أن للتلبية عندنا صفتين: إحداهما بالسنة القولية وهو ما ذكره هنا، والأخرى بالسنة التقريرية وهي ما جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه يرد قول من قال يحرم أهل المدينة من بيوتهم، فيؤكد هذا الرد بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة قول لا يفضل عليه قول، فإذا عرض أو عرض على المسلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد من صحابة أو غيرهم فالمقدم السنة، لأنها قطعا أحد الوحيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد فقد يوجد ما يسعفه من نصوص وقد لا يوجد، لكن هنا مسألة وهي: هل يلزم المحرم أن يقصد ذا الحليفة بعينه ويحرم منه؟ ومن الناس من يتكلف فيقصد المسجد فيعطل رفاقه، يغتسل ويستطيب ويتهيأ ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين وقد يطيل فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوادي نفسه وبات فيه ليلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأحرم من ذاك المكان. والتحقيق أنه يجوز للمسلم أن يحرم من محاذاة الميقات، فإذا حاد الميقات لبى بما أراد من نسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.